آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول إمام الطائي رحمه الله تعالى في الحديث 26 من هذه 40: حجاب بن عبد الله رواه من طريق أبي سفيان وطلحة بن نافع، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، وصرح بسماعه من جابر رضي الله عنه أن رسول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير والشر. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: الناس تبع لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. ففسر الخير والشر في هذا الحديث، وهذا المعنى جاء في أخبار كثيرة، لكن ما جاء في حديث جابر حديث أبي هريرة رضي الله عنهم بيانه ما جاء في السير أيضا عند ابن إسحاق وغيره، أن كثيرا من العرب الذين كانوا قريبا من أهل مكة كانوا يعتقدون في قريش الولاية ويقتدون بهم في أفعالهم في الجاهلية، ويرون أن لهم السيادة والريادة، وكانوا ينظرون إليهم ويجلونهم. فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الإسلام فآمن به من آمن وكفر به الأكثر، قال كثير ممن حول مكة من الأعراب والبادية ومن حولهم من أهل الهجر والقرى: انظروا ماذا يفعل قومه، ماذا يفعل قومه. فكان كثير منهم متوقفا حتى إذا دخلت قريش في الإسلام دخلوا كلهم بعد فتح مكة، فآمن من كان ممتنعا قبل ذلك ممن لم يقتل على كفره، عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، كما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكانوا تبعا لهم في الجاهلية في الشر، في عدم الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأكثر والأغلب. ثم لما من الله عليه فتح مكة فذلت أعناقهم ورقابهم، هم في الحقيقة الذين دخلوا في الإسلام دخلوا تحت القهر والقوة، بمعنى أن مكة فتحت عنوة، فلم يبق لهم إلا الإسلام أو المكابرة، ولا مكابرة حينئذ. أدخله الله مكة عزيزا كريما، فلم يبق إلا الاستسلام للحق والقبول. هم استسلموا من كان أبى قبل ذلك، لكنه عن إذعان وقبول، لأنه رأى الحق فأظهره الله عز وجل وأعز دينه، ودخل عزيزا في ظهوره يوم دخوله، عكس ما كان لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام في الهجرة مختفيا من قريش هو صاحبه، وأوى في الغار 3 أيام حتى هدأ الطلب والرصد، ثم واصل هجرته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لم يزل يدعو إلى الله، فيدخل الناس في دين الله شيئا فشيئا، وقاتل من قاتل، ثم بعد ذلك فتحت مكة فدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم جاء الناس من كل حدب وصوب. ثم بعد ذلك لما كانت حجة الوداع وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس مناسكهم وأن يظهرها بقوله وفعله، امتلأت المدينة وجاء الناس من كل مكان، وخطب الناس يوم الجمعة، ثم بعد ذلك سار بهم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، ثم لم تزل الأفواج تأتي إليه وهو سائر. ولما كان نازلا بذي الحليفة في ليلة الأحد، لأنه خرج يوم السبت بعد الظهر يوم الجمعة يوم من المدينة وبات ليلة الأحد في ذي الحليفة حتى صلى الظهر من يوم الأحد وتأتيه الأفواج، ثم سار من يوم الأحد عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة يوم الأحد الثاني في الرابع من ذي الحجة، ولم تزل الأفواج تأتيه والناس وهو يمر بالناس فينضمون إليه، ثم بعد ذلك لما دخل مكة قدم الناس. فالمقصود أنه تتابع الناس وأتم الله الدين، ولهذا نزل عليه في ذلك المقام العظيم في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين وكمل، فلم ينزل بعد ذلك المقام آية في الأحكام، إنما نزل آيات تتعلق بالوعيد أو الترغيب، كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم عاش عليه الصلاة والسلام بعد أن قرت عينه وطابت نفسه برؤيته لظهور الدين ونصرته، فلم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة، فصلوات الله وسلامه عليه. فالناس تبع لقريش في الخير والشر، وفي لفظ هذا الشأن كما تقدم أن في حديث أبي هريرة: مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، فلما أسلموا تبعهم الناس. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. فجماهير أهل العلم استدلوا بحديث جابر هذا وحديث أبي هريرة الذي في معناه حديث ابن عمر، استدلوا بهذين الحديثين أن الولاية فيهم، كذلك في حديث أبي هريرة حديث ابن عمر في حديث معاوية رضي الله عنه، حديث معاوية رضي الله عنه في اللفظ الآخر: معاوية ما أقاموا الدين. وهذا لا شك أنه من مناقب قريش، ولهذا تم الدين ولله الحمد بظهوره، ودخلوا في دين الله أفواجا كما تقدم. فكان هذا مفسرا ومبينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس تبع لقريش في هذا الشأن. وقول الناس يعني الجنس، عموم الناس ممن كان تابعا لهم وكان يرى فيهم القدوة، يعني في الجاهلية. ولهذا كان كثير ممن يدعى إلى الإسلام يقول: لننظر ماذا يفعل به قومه، حتى قال بعضهم: قومه أدرى به. وهذا من شؤم التقليد، ولهذا من من الله عليه لم يلتفت إلى مثل هذا، بل قال: أنا لعقل وأدرك وأعرف. وكانت قريش إذا جاء إنسان يريد أن يدخل مكة لبسوا عليه وقالوا: إنه كذا، إنه ساحر، إنه كاهن، حتى يصدوه، وصدوا أناسا كثيرين عن الإسلام. لكن منهم من علم أن الإنسان عليه ينظر ولا يكون إمعه، كما في حديث الترمذي يقول: لا يكون أحدكم إمعه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساوست، ولكن وطنوا أنفسكم. فعليه أن ينظر ولا يقلد حتى يظهر الدليل، فإذا ظهر الدليل كانت الحجة معه. حديث الطفيل بن عمرو لما قدم مكة قال: لم يزالوا بي حتى كدت أن أضع الكرسف أي القطن في أذني حتى لا أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لما هولوا ولبسوا. فعند ذلك لما صلى دخل الحرم وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسمع، ويتكلم عن نفسه وأنه يعرف الشعر ورجازة يعرف أوزانه، فما الذي يمنع؟ فسمع، فمن الله عليه بالإسلام حتى أسلم على يديه أكثر من 70 بيتا، فجاء بهم وتأخر بعضهم عن الإسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهم عصوا فادعوا الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر عند الحديث البخاري وفي لفظ آخر صحيح عند البخاري في الأدب المفرد، فرفع يديه قال الناس هلكت دوس، نسيد عليهم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ولهذا لما اختلف العلماء في الدعاء الكفار والدعاء الكفار كان المقام مختلف، وبوب البخاري رحمه الله ترجمتين، ترجم باب الدعاء على الكفار وترجم باب الدعاء للكفار، فمن رجي إسلامه أو لم يكن منه شر يدعى إلى الإسلام ويدعى له بالهداية، ومن اشتد شره وطأته على أهل الإسلام فإنه يدعى عليه لكف شره، لأنه ظالم، والظالم من أهل الإسلام يدعى عليه حتى ولو كان من الإسلام هو ظالم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فينتصر بقدر مظلمته. المقصود أنه سمع ومن الله عليه حتى أسلم قومه ودخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا في دين الله، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، الحديث الذي بعده. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، وهذا الحديث فيه آداب عظيمة، وهذا يبين لك عظمة هذا الدين وهذه الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه الصحابي الجليل، توفي 32 للهجرة، وله مناقب رضي الله عنه، اشتهر بالزهد، يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، وله قصة حسنة في إسلامه رواها مسلم مطولة ورواها البخاري أيضا، قصته مع هو وأخوه، وأيضا لهم قصة مع خاله حينما وقع بينه وبينه شيء من الخشونة ف نافره وحصل بينه، في قصة روى ذكرها مسلم وغيره كما تقدم. يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، يا أبا ذر، وفي هذا مشروعية الكنية، وأن الكنية مطلوبة، يعني يا أبا فلان، لأن الكنية هي ما صدر بأب وأم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر ولم يكن مصدرا بأب، مثل ما يقول تقي الدين شيخ الإسلام وما أشبه ذلك سائر الألقاب، وما خلا منهما فهو علم، محمد أحمد صالح وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر، وهذا مشهور، وأبو ذر مشهور بهذه الكنية كشهرة أبي هريرة رضي الله عنه بكنيته. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هذه وصية في التواصل بين الجيران. وعند مسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وانظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم بمعروف، فأصبهم بمعروف، المعنى أنه يحصل هذا بما إذا أصابه معروف. وفي هذا دلالة على مشروعية التهادي، وأيضا خاصة إذا كانت قصدت لمن كان محتاجا، فيكون القصد فيها أبلغ والأجر فيها أعظم، فتجمع هدية وصدقة، هدية من جهة النجار وصدقة من جهة أنها لمحتاج، أنها لمحتاج، ثم هي أبلغ من الصدقة على البعيد لأن له حق في الجوار. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، دلالة على أنه لا يحتقر شيء من الهدية وإن كان قليل، ما قال فأكثر لحمها لأن مؤونة المرق يسيرة من الماء، والماء في الغالب لا ثمن له أو يكون شيئا يسيرا، قال فأكثر مرقها يعني الإكثار الذي لا يفسدها، لا يفسدها. وتعاهد جيرانك كما تقدم الآخر، وانظر أهل بيت فأصيبهم بمعروف، هذا يبين أنه يكون يقصد إهداء شيء طيب، وأن يكون له موقع في النفس. وفي الصحيحين من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أو من حديث عائشة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو فرس نشات يعني أنه ولو كان شيئا يسيرا. وعند الترمذي فإن الهدية تذهب وحر الصدر أي غشه وغله، ولها قال يا أبا ذر يا أبا ذر. وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه الأمور يوصي بها، ووصيته لواحد من أصحابه وصية لجميع الأمة، لأنه قد تقرر عند أهل العلم في علم الأصول أن خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه خطاب لجميع الأمة، ثم هو خطاب يعني خطاب لجميع الأمة الموجودون في عهده وكذلك من يأتي بعدهم ممن لم يكن موجود، خطاب للجميع، كأنه يقول لكل إنسان ممن يخاطب يا فلان أو يا أبا فلان. وفي هذا أيضا دلالة على حق الجار وأن الجار له حق، وجاءت النصوص الكثيرة في حق الجار وأن له خصوصية. ثم الجوار قد يكون جوارا في الحضر، وقد يكون جوارا في السفر، والصاحب بالجنب وابن السبيل على الخلاف في تفسيره، جوار في السفر يعني في الطريق، وقد يكون جوار أيضا في السفر وهو مقيم في مكان. أيضا الجوار للأهل لأنهم أقرب الناس إليه، قال والصاحب بالجنب، فإذا كان الصاحب بالجنب على خلاف تفسيره هل هو في السفر أو في الحضر، فالذي في الحضر من أهله من باب أولى أن يدخل في هذا الوصف. فالشاهد أن هذه الوصايا تدل على عظم هذه الحقوق، ولهذا هذه المعاني لا يعرفها من لم يتمتع بنعمة الإسلام، ولهذا ترى القطيعة بين الكفار لا من المتجاورين لا من الأقارب لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، بين الأبناء الآباء والأولاد والأولاد والأمهات والإخوة والأخوات بعضهم لا يكاد لا يعرف بعضا، ويفرق بينه الموت ولم يتصلوا ولم يلتقوا إلا لقاء إلا ما كان بينهم في حال الصغر، بل إن الوحشة بينهم في البيت الواحد، في البيت الواحد، حتى إنه ربما يهدي الهدية مثلا بعض أهل الإسلام يخالطون ناسا منهم فيعطي هدية مثلا لهذا البيت، يعطيه مثلا للرجل، فإذا أعطاه طعام ينفرد به دون زوجته، وإذا أعطاه المرأة انفردت بهذه الهدية دون زوجها. ويذكر من القصص أن رجل أهدى لرجل رآه كبير السن في بلاد الغرب، فكان يهدي له بعض الطعام النظيف، فكانت المرأة تخرج وهي كبيرة السن، كان يعطي المرأة، قال فتخرج تلك المرأة وهي عجوز فتأخذ الطعام. فمرة خرج علي رجل كبير من البيت فقال أنت تعطيها طعام وهي لا تعطيني، تنفرد به، أعطني، يعني هو في بيت واحد مكان واحد، فإذا أخذته لا يمكن حتى تأذن له. شوف والعياذ بالله، جفا وحياة قاسية، حياة قاسية، ولهذا حياتهم قاسية جدا، ليس فيها مشاعر، ليس فيها روح، ليس فيها أنس، حياة شديدة قاسية قاتلة والعياذ بالله. أما حياة أهل الإسلام حياة أنس، طمأنينة، أمن، إيمان، المؤمن يتحرك قلبه لإخوانه لجيرانه. لو سمع برجل من إخوانه بلغت قصته أنه وقع لأذى تأثر تضرر وبوده لو لم يسمع هذا واجتهد في أن يعين إن لم يتيسر له بالإعانة مباشرة بجوارحه وبماله بالقول بالكلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله المزيد من ذلك منه وفضله، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.